إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فكان من المنتظر أن نتحدث عادة في خطبة عيد الأضحى عن عيد الأضحى وعن الأضاحي وعن أحكام العيد من باب التذكرة للمسلمين، ومن باب إحياء سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكن واجب الوقت يفرض نفسه. فكما تعلمون جميعا أن مؤتمرا قد عقد بعاصمة الدولة الشيشانية جروزني، والذي استمر 3 أيام، والذي سموه بمؤتمر أهل السنة أو من هم أهل السنة. وكانت نتيجة المؤتمر أو من أهم توصياته وأبرزها ما يلي: قالوا إن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على طريق أو على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد، ومن صار على نهجه من أئمة الهدى. انتهى كلامهم. هذه نتيجة هذا المؤتمر أو قل المؤامرة كما سيأتي. نقول لهم ابتداء: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. خير الناس أي الصحابة قرني، أي من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه التقى به. الصحابة خير الناس، هم حملة الاعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينسب اعتقاد إلى من جاء بعدهم بحوالي 300 سنة أو أقل كما سيأتي؟ ويصير هذا الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة واعتقاد المسلمين. وأخرج مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا فصلينا معه العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب وقلنا نجلس كي نصلي معك العشاء. فقال أحسنتم أو أصبتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، قال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هكذا هكذا. ولو كان أبو الحسن الأشعري الذي ينسب إليه مذهب الأشاعرة، أو أبو منصور الماتريدي الذي ينسب إليه مذهب الماتريدية، هم أمنة لهذه الأمة، وهم الذين ينسب إليهم الاعتقاد، اعتقاد المسلمين كافة طوال هذه القرون، لماذا لم يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل وأبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي أمنة لأمتي وعليكم باعتقادهما فهو اعتقادي؟ هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ؟ حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. وكما مدح رب العزة سبحانه الصحابة في كتابه، ومدح التابعين لهم بإحسان في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. فهل الأشعري والماتريدي أخذوا أصول معتقدهما من الصحابة كي يدخلوا في التابعين لهم بإحسان وينالوا نصيبا من المدح؟ نعم. لا. فإن قال الأشعري المتعصب أو الماتريدي نعم أخذوا معتقدهما من الصحابة، قلنا إذا كان الأمر كذلك فالأولى الانتساب إلى الصحابة إلى الأصل، لا الانتساب إلى الأشعري والماتريدي الذين جاء بعد الصحابة بمئتين أو ثلاثمائة سنة. طيب، فنقول معتقد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين الآخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن ننتسب إليه من أن ننتسب إلى رجلين جاء بعدهم بمئات السنين. فهل أبو الحسن وأبو منصور الماتريدي والصوفية بكل فرقها أفضل من كل هؤلاء الصحابة حتى ينسب إليهم مذهب في الاعتقاد ولا ينسب لواحد من هؤلاء الصحابة؟ لماذا لم نقل مذهب أبي بكر البكرية؟ لماذا لم نقل مذهب عمر العمرية؟ لماذا لم نقل مذهب عثمان العثمانية بدلا من الأشعرية والماتريدية؟ فإذا رد المتعصب قائلا لكن الأشعرية والماتريدي نقل مذاهب هؤلاء الصحابة في الاعتقاد فنسب إليهم، قلنا هاتوا لنا نقلا واحدا نقله أبو الحسن الأشعري قبل أن يتب كما سيأتي ويعود إلى منهج الصحابة، نقله أبو الحسن الأشعري أو أبو منصور الماتريدي عن الصحابة في المعتقد ونسبوه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، هاتوا لنا نقلا واحدا من كتبهم إن كنتم صادقين. لو فتشتم كتب الأشعري قبل أن يتب، وكتب الماتريدي هو لم يتب من هذا المعتقد. لن تجدوا نقلا واحدا في العقيدة ينسب إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين أخذ الأشعري والماتريدي معتقدهما ها الذي يريد هؤلاء أن يجعلوه معتقد أهل السنة وهو لم ينقل عن الصحابة أصلا؟ لم بل تجد نقولات هؤلاء عن أئمة الفلاسفة وعلم الكلام مما لا أصل له عند الصحابة. نعم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي تأمر عليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين وفي رواية الراشدين من بعدي عد تمسكوا بها وعدوا عليها ولو بالنواجذ. نعم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الاختلاف الذي سيكون بعده أو من بعده، فلماذا لم يرشد إلى الأشعري والماتريدي، إلى معتقد الأشعري والماتريدي؟ لماذا لم يقل عليكم بمعتقد الأشعري والماتريدي بعدي؟ لأنه هو معتقد السنة أو معتقد أهل الإسلام. لماذا لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أرشد إلى معتقد الصحابة وإلى سنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن هذا المعتقد والذي حمله أهل الحديث والأثر، أهل السنة هم الذين حملوا معتقد الصحابة، ولذلك ينسب إليهم أنهم أهل الحديث لأنهم حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. واعلموا أن أبا الحسن الأشعري اسمه علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل الأشعري، لأنه ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قد ولد في العام 60 بعد 200، وتوفي في العام 24 بعد 300 من الهجرة، يعني توفي في الربع الأول من القرن الرابع، أي بعد موت الصحابة بحوالي 225 سنة تقريبا، بعد موت آخر صحابي تقريبا كانت وفاته. وأبو منصور الماتريدي اسمه محمد ابن محمود الماتريدي السمرقندي، ينسب إلى بلدة ماتريد بسمرقند، وقد توفي لا تعرف سنة ولادته، لأنه لم تذكر له ترجمة معتبرة أصلا في كتب التراجم. يعني الماتريدي أنفسهم يعترفون أنه ليس له ترجمة معتبرة، إنما ترجمة مختصرة مقتضبة، يعني لا يعرف متى ولد أصلا. وتوفي في العام 33 بعد 300، يعني بعد الأشعري بحوالي 9 سنوات تقريبا. فكلاهما توفي في القرن الرابع الهجري، يعني ظل المسلمون أكثر من 3 قرون لا يعرفون عقيدة، حتى جاء الأشعري والماتريدي فبينوا معتقد أهل السنة. يعني ظل الصحابة والتابعون لهم بإحسان 300 سنة لا يعرفون عقيدة أهل السنة، حتى جاء الأشعري والماتريدي فبينوا للمسلمين العقيدة، عقيدة أهل السنة. يقول هذا عاقل يحترم عقله، يقول هذا مسلم يحترم الصحابة ويحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أصابته الغفلة أو كان جاهلا جهلا مطبقا. نعم. واعلموا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان في طوره الأول على مذهب المعتزلة، ظل 40 سنة على الاعتزال تبعا لأبي علي الجبائي الذي تزوج أمه. فلما تزوج أبو علي الجبائي بأم أبي الحسن الأشعري جعل أبو الحسن على مذهب المعتزلة، وظل عليه 40 سنة لا يعرف السنة، إلى أن تاب الله عليه بعد 40 سنة، ولكنها لم تكن توبة كاملة. نعم، ترك منهج المعتزلة بعد أن عرف ضلالهم وانحرافهم، ولكنه انتقل إلى طور ثاني أيضا هو على بدعة ليس على السنة، فابتدع أصولا كلامية هي خرجت من عباءة المعتزلة، ولكنها أقل في الضلال، وليست من أصول الصحابة ولا السلف الصالح. هذه الأصول هي التي عليها الأشاعرة إلى يومنا هذا، والتي أثبت فيها أبو الحسن 7 صفات لله فقط، وتأول وعطل بقية الصفات لله. ومن هذا أنه لم يثبت أن الله فوق العرش، إنما كما نقل في كتب معتقد الأشاعرة يقول الله لا فوق ولا يمين ولا يسار ولا تحت ولا أين الله، يعني الله ليس له مكان عندهم. نعم، الله عز وجل منزه عن الأمكنة المخلوقة، ولكنه أثبت لنفسه سبحانه أنه فوق العرش العظيم في العلو المطلق فوق كل المخلوقات، وقد أحاط بها سبحانه. هذا معتقد يعرف الطفل الصغير، والله لو سألته بأي طفل عنده 5 أو 4 أو 3 سنوات واسأله أين الله، بالفطرة يشير لك إلى فوق، يقول لك فوق. هذا الطفل يعرف معتقده أحسن من الأشاعرة الذين لا يعرفون أين ربهم، بسبب أنهم تركوا السنة واتبعوا الأهواء. ثم انتقل الأشعري إلى طور ثالث تاب منه من أغلب هذه الأصول الكلامية والبدع التي كان عليها، ولكنها أيضا توبة لم تكن كاملة، ولكنها أفضل من الثانية. فتاب وعاد إلى منهج السلف في أغلب الأصول، نعم، إلا القليل الذي ظل فيه على مذهب أو على أصول الكلابية، وهي فرقة كانت قبل الأشعرية وهي التي قامت عليها الأشعرية، تنسب إلى أبي سعيد الكلابي، والذي حذر منه الإمام أحمد رحمه الله، وحذر منه أئمة السلف في زمن أحمد قاطبة، وبينوا أنه خالف معتقد الصحابة الذي هو معتقد أهل السنة. نعم، فكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية نعم، وأما الأشعري نعم فلا ريب أنه كان تلميذا نعم لأبي علي الجبائي، نعم، لكنه فارقه ورجع عن جمل مذهبه، وإن كان باقي عليه شيء من أصول مذهبه، نعم، لكنه خالفه في نفي الصفات، وسلك فيها طريقة ابن كلاب، وهذا موضع الشاهد، ولكن في الجملة رجع أبو الحسن الأشعري في آخر كتابين له، وهما كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، رجع إلى أصول معتقد الصحابة والسلف الصالح في أغلب المسائل، إلا في بعض المسائل اليسيرة التي تتعلق بالصفات الاختيارية، والتي عطلها ونفاها الكلابية، التي تتعلق بمشيئة الله، فكان لا يثبت لله الصفات الاختيارية الفعلية، إنما كان يتأولها على طريقة الكلابية، هذا الذي لم يرجع عنه الأشعري. وأهل السنة وعلى رأسهم الصحابة يثبتون لله الصفات العليا على الوجه اللائق بكمال الله بغير تكييف ولا تأويل، نعم، ولا تحريف ولا تمثيل، فهم يؤمنون بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله فوق العرش وقد استوى على العرش استوى نليق بجلاله لا يشبه استواء المخلوقين. نؤمن أن لله يدين كريمتين ينفق منهما ويبسطهما ويقبضهما إذا شاء سبحانه، ولكن يديه سبحانه لا تشبه أيدي البشر، لا نكيف صفات ربنا ولا نتخيلها لأنها صفات عليا لا طاقة لنا بإدراك كيفيتها سبحانه عز وجل. وكما قال الإمام أحمد في أصول السنة، والإمام أحمد المتوفى في العام 41 بعد 200 أي قبل مولد الأشعري، قال أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. هكذا قال أحمد في مفتتح أصول السنة. فقولوا لنا، هل أحمد لم يعرف أصول السنة ثم جاء الأشعري وعرفها بعد موت أحمد بعشرين سنة؟ من يقول هذا؟ أحمد إمام السنة الذي ثبت في المحنة، محنة خلق القرآن، والتي كانت محنة عظيمة، وهم يشهدون له بذلك، هم أنفسهم يشهدون له بذلك، هو الذي بين أصول السنة في زمانه والتي نقلها عن الصحابة. لم يعرف أصول السنة حتى جاء الأشعري والماتريدي الحنفي وعرف المسلمين أصول السنة فصاروا أهل السنة. وأما أحمد بن حنبل ومن كان قبله من أئمة المسلمين لم يعرفوا السنة وأصولها، من يقول بهذا من العلماء؟ والله لا يقول بهذا عالم يحترم علمه. وكما قال الآجري الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله المتوفى في العام 60 بعد 300 رحمه الله، يقول في كتاب الشريعة أو روى في كتاب الشريعة بسند صحيح عن عاصم الأحول أنه قال أبو العالية من أئمة التابعين: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإن قد قرأنا القرآن من قبل من يفعل الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن أي البصري فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدا أي محمد بن سيرين؟ فقلت: لا. قالت: فحدثه إذن. قال الأجري معلقا على هذا الأثر: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وسنبين ما يرضونه إن شاء الله، وشرع يبين مذهب الصحابة الذي هو مذهب ولا الأئمة الذي هو مذهب ومنهج أهل السنة في كتابه الشريعة. أين هم من كتاب الشريعة الأجري الذي بين فيه معتقد أهل السنة معتقد الصحابة؟ لماذا أعرضوا عنه وأتوا ويا ليتهم أتوا بما انتهى إليه أمر الأشعري لو كانوا صادقين هم أنفسهم لا أو بعضهم من المنصفين نحو شيخ الأزهر نفسه لا ينكر صحة نسبة كتاب الإبانة في أصول الديانة إلى الأشعري. هو نفسه في كتاب له يسمى بنظرات في فكر الإمام الأشعري يثبت صحة نسبة هذا الكتاب الأشعري في الوقت الذي يكذبه المتعصبون من الأشاعرة. وكتاب الإبانة في أصول الديانة رجع فيه الأشعري إلى أغلب أصول منهج السلف الصالح وتبرأ من أصول الأشاعرة التي يتعصبون إليها حتى لا نحو علي جمعة والجفري ومن معهما من أهل الضلال. فلماذا هذا التلاعب؟ لماذا هذا التلاعب بعقول الناس؟ ولماذا يتركون منهج الصحابة والسلف الصالح؟ لماذا؟ الله المستعان. فهذا أبو العالية رفيع بن مهران البصري المتوفى في العام 93 من الهجرة من أئمة التابعين يقول هذا الكلام. وهذا الحسن البصري المتوفى في العام 100 من أئمة التابعين يقر هذا الكلام. وهذه حفصة بنت سيرين أم الهذيل الفقيهة أخت محمد بن سيرين إمام التابعين التي توفيت في العام 100 أو بعد 100 من الهجرة تقر هذا الكلام. وهذا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام المتوفى في العام 57 بعد 100 أي في منتصف القرن الثاني الهجري. وهذا سفيان بن سعيد الثوري المتوفى في العام 61 بعد 100 من الهجرة. وهذا مالك بن أنس المتوفى في العام 79 بعد 100. وهذا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى في العام 200. وهذا أحمد بن حنبل المتوفى في العام 41 بعد 200. كلهم توفوا قبل مولد أبي الحسن الأشعري وقبل مولد الماتريدي. هؤلاء أئمة الإسلام كيف نترك معتقدهم الذي معتقد أهل الحديث معتقد أهل السنة لأجل معتقد رجل أتى بعدهم بسنوات ثم تاب منه وعاد إلى معتقدهم؟ من يقول بهذا يا عباد الله يا أيها العقلاء؟ أفيدوني بحل هذه المعضلة التي يريدون أن يلزموا بها المسلمين إلزاما بسبب بغضهم للسنة بسبب بغضهم للسلف الصالح وتعاونهم مع الروافض الذين يكفرون الصحابة والسلف الصالح. هذا الشيشاني وهذا الجفري علي الجفري هذا من أخبث الموجودين الآن ومن أعداء الإسلام وله تواطؤ مع الروافض بل هو رافضي متستر. هذا الجفري يتعاون مع المكفرين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نترك هذا الرافضي هو الذي يبين لنا معتقد أهل السنة ونترك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونترك أئمة الإسلام قاطبة؟ من يقول بهذا من العقلاء؟ هؤلاء أئمة عظام من أئمة السلف الصالح كلهم كانوا على الصراط المستقيم الذي أخذوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين تلقوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أئمتنا أئمة الإسلام. وانظروا أو اقرأوا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم للإمام هبة الله أبي القاسم بن الحسن بن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى. نقل في كتابه معتقد أهل السنة والذي يريده أن ينسبه إلى الأشعري. فلم يذكر اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة كلمة واحدة عن الأشعري ولا الماتريدي بل لم يذكرهما البتة بل نقل كلام الصحابة وكلام الأئمة الذين أشرنا إليهم نحو سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي والبخاري ومسلم إلى آخر أئمة السلف. فهؤلاء هؤلاء الذين ذكرهم اللالك أي، وقال عنهم، وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة أي طريقة السلف، قوم معدودون أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم. نعم، لما حفظوا لنا، نعم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدوني إلى سنن هذه الشريعة، ولم آلوا جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريقة التعصب على أحد من الناس. هذا كتاب من عشرات الكتب التي نقلت معتقد أهل السنة قبل الأشعري وبعده، ولم ينقل أحد منهم شيئا عن الأشعري إلا ما قد يكون نقل عنه بعد توبته من كتابه الإبانة عن أصول الديانة أو رسالة إلى أهل الثغر فقط، والذي رجع فيه إلى أصول معتقد السلف الصالح. فنترك كل هؤلاء ونترك توبة الأشعري ورجوعه، ثم نتمسك بالبدع والأصول المحدثة التي أتى بها الأشعري قبل توبته، وأتى بها الماتريدي من الفلاسفة، من فلاسفة اليونان ومن أهل الكلام. والله إن هذا من أعظم العظائم، فاتقوا الله عباد الله وكونوا دعاة هدى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على معتقد السلف الصالح، معتقد أهل السنة. وأعتذر الإطالة، ولكن الموضوع جلل، فوالله هذا تحريف للإسلام، تحريف للإسلام للأسف باسم السنة، باسم السنة، والله عز وجل لا يرضى عن ذلك، والله لا يرضى عن ذلك. فإن الله رضي عن أصحابه ورضي عن منهجهم ورضي عن من تبعهم بإحسان، ولم يرضى عن من خالفهم وخالف سبيلهم، سبيل المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فليحذر هؤلاء من هذا المصير، يحذروا من هذا الوعيد، وعليهم أن يتوبوا إلى ربهم وأن يرجعوا إلى السنة التي كان عليها الصحابة والسلف الصالح، ويتركوا البدع التي كان عليها الماتريدي والأشعري قبل أن يتب. وأذكر أخيرا بأن التكبير في هذه الأيام في كل وقت ليس مقيدا بالصلوات فقط. نعم يكبر بعد الصلوات المفروضة، وتكبر في كل مكان وفي كل وقت كما كان الصحابة يفعلون، تكبرون في الطرقات وفي البيوت وفي الحوانيت وفي كل مكان. التكبير شعيرة أهل الإسلام في هذه الأيام كما كان هدي الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. وقوموا إلى أضاحيكم، تقبل الله منكم ضحاياكم، وعلموا أن إراقة الدم لله، إراقة الدم عبادة لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم. فالنسك يؤدى بالذبح أي إراقة الدم لله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.